طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، وقد وصلنا اليوم إلى اعتقاد إمام من كبار الأئمة المجتهدين، الفقهاء المحدثين، أئمة أهل السنة الذين اجتمع فيهم من الخصال الشيء العظيم أحد أهم أقران الإمام أحمد بن حنبل إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله التميمي، ثم الحنظلي المروزي نزيل نيسابور الشهير بابن راهوية، شيخ الإمام البخاري شيخ أبي حاتم أبي زرعة، أحد حتى تتلمذ عليه بن خزيمة إمام الأئمة، إمام خراسان بلا مدافع رحمه الله ورضي الله عنه، كان على مستوى الإمام أحمد في حفظ الحديث، فلا يكاد يفوته حديث نهائيا ولا أثر، غير أن الإمام أحمد كان أحذق منه بالصنعة، ولما تناظر مع الشافعي قالوا كان الشافعي يغلبه بالعقل وهو يغلب الشافعي بالحفظ، وهذا مسنده عندنا جزء صغير، مسنده الكبير مفقود، له مسند كبير جدا. وروي أنه هو الذي أشار على البخاري بتصنيف الصحيح، وكان مغتبطا بتلميذ البخاري لما كتب التاريخ ودخل على ابن طاهر وقال لا أريك سحرا على كتاب البخاري التاريخ، وشيخ لأبي حاتم وأبي زرعة رحمه الله ورضي الله عنه. قتيبة بن سعيد يقول إسحاق إمام، قتيبة من شيوخ إسحاق ويقول عنه إمام. الحميدي يقول ما دمت بالحجاز، أنا الحميدي الذي قرأنا عقيدته، وأحمد بالعراق وابن راهوية بخرسان لا يغلبنا أحد. هذا الحميدي قرينه، والرجل إذا أثنى عليه أقرانه بمثل هذا فقد جاز أمره. بس خلونا نركز يا أخوة، هذا شنو؟ ما أدري وش هذا. عليه إجماع، وسيأتي في العقائد القادمة ذكر إسحاق بشكل مستمر، هذه عقيدة أئمتنا ومنهم إسحاق ومنهم إسحاق. قال نعيم بن حماد إذا رأيت الخرساني يتكلم في إسحاق فاتهمه على دينه، لأنه إمامهم في السنة، لأنه كان إمامهم في السنة وفي الفقه وفي كل شيء. قال أحمد لم يعبر الجسر إلى خرسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء، انظر الأدب، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. إيقاظة مهمة في دجل كثير من متأخري الحنابلة، لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في عدم جواز استفتاء أهل الرأي كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين، بل عدم الرواية عنهم، ولهذا مع تتلمذه على محمد بن الحسن وعلى أبي يوسف ما روى حديثا واحدا في المسند هذا الضخم من طريق أبي يوسف أو محمد بن الحسن، ولا يوجد في المسند حديث واحد عن أبي حنيفة، كما لا يوجد في الكتب الستة حديث واحد عن هؤلاء. ثم نجد أن قوما انتسبوا للإمام رحمه الله زورا وبهتانا من المتأخرين يدعون أن الإمام يجيز التمذهب بمذهب أهل الرأي، ويقول اتفقت الأمة، وكأن أحمد ليس من الأمة رحمه الله ورضي الله عنه، وهو القائل عجبت لأهل الحديث يكون في المسألة عن الحسن وابن سيرين وطاووس ويذهبون إلى أهل الرأي ويدعون الاتفاق على عدم جواز الخروج عن المذاهب الفقهية المشهورة الأربعة، فما يصنعون بثناء أحمد على إسحاق وإسحاق أصلا، وأحمد كان يقر استفتاء إسحاق ويحيل على إسحاق، وإسحاق أحيانا يخالف أحمد ويخالف الثلاثة الآخرين معه كما في مسألة المرضع والحامل، تقضيان أو لا تقضيان، مسألة أخرى معروفة. وأحمد في مسائل كوسج كيف، مسائل كوسج كيف كانت المسألة يعرضها إسحاق الكوسج على أحمد، فأحمد يفتي ثم يذهب إلى إسحاق فيقول إسحاق هو كما قال، أو يتعقب أحمد، يقول الذهبي في تاريخ الإسلام يقول هذه المسائل التي يستهتر بها الزنادقة وقليل الفقه ويقولون هي مسائل كما قال كما قال، وإنما يعني هذا هي طريقة الأئمة أحمد بيت تستدرك عليه، هم لأن أصولهم واحدة واطلاعهم واحد ففي الغالب يتفقان. فإسحاق يجلس يقول هو كما قال هو كما، وله مسائل معروفة كان يتعقب فيها أحمد ويخالفه. فمن أين أسقطتم إسحاق وأسقطتم مذهبه؟ والترمذي في جامع دائما يأتي باختياراته، والبخاري في كتبه دائما يأتي باختياراته، وأحد أهم مسائل المشهورة عندنا في المذهب هي فتاوى إسحاق اللي هي مسائل كوسج، وأحد أهم المسائل المشهورة عندنا في المذهب بقولها مسائل حرب فيها اختيارات إسحاق. فإذا اختياراته محفوظة وأصوله محفوظة، فعلى أي أساس مذهب هذا الرجل تم هتمه وضع مذهب أهل الرأي معه ثم ينقل إجماع كاذب فاجر أنه والله جواز التمذهب في المذاهب الأربعة، وندخل مذهب أهل الرأي اللي مشهور مذهبنا أنه يجلد في شرب النبيذ اللي هم يجيزونه. أنا فكيف أنا أجيزك تمذهب وبعدين أقول لك تعال بس أنت خذ بهذا المذهب وأنا أجلدك؟ إيش الخربطة هذه اللي يتكلم فيها بعض متأخري المذهب؟ شانوا المذهب بمثل هذا التحريف البغيض، وهذه مخالفة فجة لنهج السلف ولنهج الإمام، والتشويه فاجر لمذهب الإمام. وين انتسب وين ونقعد نألف الرد على من اتبع مش عارف ايش، خربطة هذا كلام فارغ. إذا الإمام نفسه يقر أنه هذا إسحاق، وفعلا إسحاق أحفظ من مالك والشافعي وابو حنيفة، ما أحد أحفظ منه إلا أحمد، وعلى نفس مستوى وفقيه مشهود له بالفقه. طيب كيف مذهبه يهتم هكذا؟ والله مذهبه أصول أصول أحمد، أصول الأئمة معروف، والمذهب محفوظ، كل كتب الفقه المقارن تذكر كلام إسحاق. على أي أساس؟ وإسحاق كان من أهل الرأي، ثم لما سافر إلى العراق وإلى الحجاز وكذا يعني رجع عن هذا المذهب، وكان أول مجلس له مع عبد الرحمن ابن مهدي، يقول ذهبت إلى في أخبار الشيوخ، يقول ذهبت إلى خرجت من خراسان وما أظن أحدا يجترئ على أن يخالف أبا حنيفة، ثم سبحان الله وتجده الآن من أشد الناس عليهم، حتى أنه كان يحفظ كتبهم حفظا وينقضها رحمه الله. قال حنبل سئل أحمد عن إسحاق، قال مثل إسحاق يسأل عنه، إسحاق عندنا إمام، وكان يرافق أحمد في الرحلة، كان يرافق أحمد في الرحلة ورافقه في عدد من الأماكن، يعني حتى كان في قصة لطيفة يجوز نذكرها ولا ما يجوز، تصلح ولا ما تصلح، في فندق يعني كان أنا ذاك نزل يعني مثل فندق، كان إسحاق ساكن فوق أحمد وإسحاق عنده جارية، وإسحاق في الليل تعرف في الليل جارية وكذا، فإسحاق نهارا يعني أخذ على نفسه يعني قال أحمد يعني اعتذر منه، قال ممكن تسمع صوتي وكذا وانت بعيد عن أهلك وأنا جايب جارية، فقال لأحمد لا أبدا بالعكس يعني أنا أفرح بالخير وما يحصل بينكم وكذا، وهذه عفة يعني معنى معنى معنى اللي حصل يعني ما أدري هل تنقص من الدرس ولا. قال الدارمي مو غير الناس حيل عنده مشكلة بالسوالف هذه مصيبة، حتى يحسدون الإمام يقول والله عنده جارية وكذا وحنا الحين محصلين. عموما قال الدارمي لا أنا ممكن أحسد غيرهم لكن أئمتنا لا، ذولا تيجا يعني حنا نفنع شهود السيوة لما نتكلم عنها. وقال الدارمي أبو محمد الدارمي السمرقندي صاحب المسند يقول ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه، ساد شوف سيد يهتمون مذهبه ويروحون يجيبون مذهب واحد مبدعين كل السلف، وبعدين يروح ينقل إجماع ويحط أحمد معاه، قلة أدب وقلة حياء. طيب وقال محمد بن أسلم الطوسي، محمد بن أسلم الطوسي هذا بعض السلف قالوا من الفرق الناجي، قال محمد بن أسلم هذا اللي ما كان يسمع حديث عن رسول الله الذي ذهب ويعمل به. ايش يقول محمد بن أسلم الطوسي حين مات إسحاق؟ قال ما أعلم أحدا كان أخشى لله من إسحاق. ولاحظ أحمد مع حبه لإسحاق وتعظيمه لإسحاق، إسحاق لما أخذ هدايا السلطان فجاء عم أحمد قال له أنت لا تأخذ هدايا السلطان، إسحاق يأخذ. قال بمثل إسحاق تحتج علي؟ يعني هم مصيبة يعني أحمد، ماكو أحد ينشط منه فهم هم إحراج. فقال له إسحاق أنا لست راضيا عن فعل إسحاق. هو شوف فيه هذه يقول لست راضيا عن فعل إسحاق، فيه هذه ومع ذلك يحبه ويحترمه. والمسند ابتدى الحديث يعني حتى لما عرض مسند إسحاق على أحمد، أحمد عدل عليه بعض الأمور، انتقده قال مثل هذا الحديث يبدأ به المسند، لأن أحمد أحذق في الصنع بكثير من إسحاق، ومع ذلك يحبه ويحترمه. وإسحاق أصلاً ما بلغنا أنه والله انتقادات أحمد هذه أنقصت أحمد عنده قيد شبر. محمد بن إسحاق بن راهويه اللي رحل لأحمد وقال له أنت بن إسحاق ما تفعل عندنا، يعني عندك أبوك روح، يعني سبحان الله. وقال أبو حاتم إسحاق إمام من أئمة المسلمين، أبو حاتم الرازي الري من ضمن خراسان، الري من ضمن خراسان اللي هي كان إسحاق إمامها. وقال ابن خزيمة والله لو كان إسحاق في التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه. وابن خزيمة تتلمذ على إسحاق لكن التلمذ عليه صغيرا، فرأى أن الرواية ما هي جيدة فصار ما يروي عنه مع عظيم محبته له. وأيضا ابن خزيمة من تلك الديار من نيسابور من بلاد إسحاق. أخونا الشيخ عادل يقول لم أقف على عقيدة مفردة لهذا الإمام. طبعا عقيدة حرب راح تجي اسمه مذكور أول شيء، وحتى لما أبو حاتم أبو الزرع يقولون من أدركنا إسحاق الأساس. ولم أقف على أحد من أهل العلم جمع أقواله في أبواب الاعتقاد، فلهذا تتبعت أقواله في كتب السنة المشهورة، واستخرجت أقواله في أبواب السنة والاعتقاد، ثم نسقت بينها على حسب تسلسلي عقائد أهل السنة. يعني أخونا عادل جزاه الله خير اجتهد يجمع أقوال إسحاق رحمه الله ورضي الله عنه في باب الاعتقاد مفرقة من الكتب، تقريبا هي 57 فقرة. أقوال الإمام إسحاق بن راهويه في العقيدة: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فقرة حتى لا يبقى منه شيء يعني ممكن يستشكلها بعض الناس، يقول لك طيب مو هو في عمل معين يذهب كل الإيمان، يعني ما معنى ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ هذه ننزلها على التلازم بين الظاهر والباطن. إذا انتهى أو ضعف الإيمان، إذا ضعف الإيمان في القلب أو الإيمان الصحيح نقص عن قدره، فإنه لا بد أن يظهر كفر، أو يكون هناك كفر حتى في القلب من شك أو غير ذلك، وهناك تلازم بين الظاهر والباطن. فالأمور التي نكفر بها نحن لا نجوز أن يكون القلب عامرا بالإيمان مع وجود مكفر خارجي بدون إكراه أو بدون الموانع في بعض الأمور الخفية. طيب هذا في السنة لحرب والخلال ومثال الكوسج. ويقول إسحاق طبعا والله عادل يعني بداهم مثال الإيمان، وكان والله كان أحب إليه لو بداهم مثال الصفات. طيب ويقول إسحاق وليس للإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول المرء مستكمل الإيمان، لأن جميع الطاعة من الإيمان، فلا يمكن أن نشهد باستكماله لأحد إلا للأنبياء، أو من شهد له الأنبياء في الجنة، لأن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر ذلك الذنب قبل أن يخلقوا. الإيمان لا منتهى له، يبقى يزيد يزيد يزيد يزيد إلى ما لا نهاية، لأن الله عز وجل كماله غير متناهي. الملائكة يوم القيامة يقولون لله ما عبدناك حق عبادتك، لما يرون من كمالاته سبحانه وتعالى، فكمال الله غير منتهي. فلهذا الخضوع له والإيمان به لا متناهي، ليس له حد أقصى. جيد، طيب هنا عبارة مشكلة، يقول ولا فلا يمكن نشهد لأحد باستكماله إلا الأنبياء. طيب إبراهيم قال يطمئن قلبي، قالوا يعني يزداد إيماني. فإما أن يكون إسحاق يتحدث عن يعني الإيمان الموجب لدخول الجنة وهذا الظاهر، وليس الحديث عن مطلق الإيمان، لهذا أو قال من شهد له الأنبياء بالجنة. فالإيمان يزيد يزيد يزيد يزيد إلى ما لا نهاية، فلا يمكن أن نقول لأحد أنه مستكمل للإيمان. وهذا جيد حقيقة في الرد على المرجئة الذين يسوون بين إيمان كل الناس، وهذه مسألة حقيقة غفل عنها الكثير. يقول لك متى يكون الإنسان كامل الإيمان، متى يكون الإنسان كامل الإيمان؟ طيب استكمال الفرائض والنوافل طيب هل الأمر حد؟ لا يكاد يكون الأمر حد. والآثار اللي فيها استكمال من عطى الله ومنع لله، يعني الواجب، يعني الإيمان الواجب عليه المنجي، يعني الذي ينجي، هذا اللي يقصد إسحاق. طيب أيضا في هذا المعنى نقض على بدعة صوفية مشهورة، بعض غلاة الصوفية اللي يقول اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيقول لك أتاني اليقين فيترك العبادات. هذا جاي من مبدأ إرجائي على فكرة، أنه الإيمان واليقين فقط قلبي، لا، الإيمان واليقين عملي، ولا بد من التلازم الظاهر والباطن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما في مرض وفاته يؤخذ إلى الصلاة قدماه تخطان في الأرض، هذا اللي عرج به إلى السماوات. وانت يعني يأتي إنسان، يعني الله المستعان، هم هؤلاء زنادقة حقيقة، يأتي إنسان الله يعني ليس نبيا ولا كذا يأتي يقول أنا أتاني اليقين. طيب أتاك اليقين فرضنا، يعني وأتاك واستكملته فرضنا، طيب من أين لك أنك لا تفتن؟ ما كان لك عبرة بقصة إبليس؟ هلك ما كان لك عبرة بقصة قارون اللي كان ابن عم موسى كان يسمون المنور في قراءته للتوراة؟ ألم يكن لك عبرة في قصة بلعام وتلو عليه من نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها؟ يعني يوم القيامة داود يعني أو نبي وأبو نبي وكذا يخايف من خطيئة عملها، يقول خطيئتي لا، داود بالذات يقول خطيئتي يعني كما فورد في أثر عبيدة بن عمير، والأنبياء كلهم يقول لهم سلم، ولما تعرض عليهم إبراهيم يقول إني فعلت كذا، وموسى يقول إني فعلت كذا، والناس جاي هاد الصلاة ويقول لك، علما أن التصوف القديم أصلا كان موضوع العبادة هذا يجعلونه مقصودا لذاته، كثير منهم يقول محب لله، أنا لابد أني أتصل بالله، أنا لا أريد جنة ولا أريد نار، بعضهم يعني، وبعضهم لا، يقول لك هذا يعني هذا منتهى اللذة والكمال والاتصال بالله تبارك وتعالى، هذا ألذ ما نحصله أصلا. فالمسألة، فهؤلاء خلطوا تصوف بفلسفة، قال كان شيء قلبك يؤمن بعدين اترك الأعمال، غير صحيح، بل الأعمال هي تزيد إيمانك، بل اليقين مقصود منه هذا التواصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا إعمال الرغبة والرهبة والاتصال بالله عز وجل، هذه هي غاية الغايات من وجودك أصلا، الاتصال بالكمال الأعلى. يقول إسحاق أيضا، وأقول أنا مؤمن إن شاء الله، اللي هو هذه مسألة الاستثناء، الاستثناء على إيش؟ على العمل، لأن القول قد أتينا به. يقول من قال أنا مؤمن فهو مرجئ ولا يصلى خلفه، ومن قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا. هنظر لهاتين المسألتين. طبعا أحمد قال لا يعجبنا أن نقول مؤمن حقا ولا نكفر من قاله، في الواقع هذا قول تقريبا يعني نسب شذوذ لإسحاق في هذا، ولكن في مساء الحرب الشيخ ما ذكرها، إسحاق له بيان واضح أصلا يجوز الصلاة خلف المرجع ويصحح، فالظاهر أنه لم يقصد التكفير بأنه كافر خارج من الملة. ولهذا مثلا محمد بن نصر المروزي رحمه الله والدارمي نقل اتفاق علماء أهل السنة على عدم تكفير المرجع الذي يقول العمل ليس من الإيمان، ثم هو الآن هو يتكلم عن أي نوع من أنواع المرجع؟ عن أخفهم الذين يقولون أنا مؤمن حقا، المرجع أنواع سيأتي الحديث عليهم. فهناك حتى من لم يصرح بعدم زيادة الإيمان ونقصانه ويقول عن نفسه أنا مؤمن لا يستثني، وهذا ورد حتى في عند بعض التابعين. يعني طيب كيف يعني ما نقول عن أنفسنا مؤمنين؟ يعني كثير من الناس يستشكل كيف يعني أنا أقول أنا مؤمن صح؟ لا، أنت تقول عن نفسك أنا مسلم. طيب لماذا؟ لأنه الإيمان رتبة أعلى من الإسلام. ها، لهذا ابن مسعود أنكر لما قالوا نحن مؤمنون، قال لهم هل لا قلتم نحن أهل الجنة؟ لأنه المؤمن اللي تقبل عمله، اللي جاء بما أراده الله منه. فيعني إذا قلت أنا مؤمن فمعناته إذا مت الآن أنا سأدخل الجنة، هذا المقصود. طيب أحيانا يطلق الإيمان من باب التجوز، مثل قول عائشة كنا نساء مؤمنات يشهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال أصلا هذا الإيمان شهادة لهم، لأنه أصلا فيه شهادة من القرآن لهم بالإيمان، فاستجيس هذا لهم. ولهذا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لماذا لا تعطي فلانا وهو مؤمن، فقال له النبي أو مسلم، يعني قل مسلم، مؤمن هذا رتبة أعلى. من هذا تفهم الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو فما معنى وهو مؤمن؟ يعني خرج من دائرة الإيمان ولكنه باق في دائرة الإسلام. إذن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. والتأكد من كون الإنسان مؤمنا لا يكون إلا بالاطلاع على الغيب ومعرفة أنك أديت ما أراده الله منك. طيب من هذا نعلم أن الاستثناء في هذه الحالة يكون واجبا، أنك تقول أنا مؤمن إن شاء الله واجب، إلا أن يكون عندك جواب آخر، أن تقول أنا مؤمن بالله فتخصص صورة، أو مؤمن بالملائكة، أو مؤمن بالأنبياء. أما المؤمن المطلق، طيب هل من أهل السنة، هل وجد بعض أهل السنة يعني من جوز أن تقول أنا مؤمن ناقص الإيمان مثلا؟ نعم ذكرها ابن أبي شيبة، لكن عموم أئمة السلف كان يقول أنا مؤمن يعني فقط، لا تقال بهذا الإطلاق، لا تقال بهذا الإطلاق. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. طيب من هذا الوجه من كلام إسحاق، إذن القول بالتسوية بين الإسلام والإيمان قول بدعي، صح؟ لأنه لو سوينا بين الإسلام والإيمان سيكون قولنا أنا مؤمن مثل قولنا أنا مسلم. طيب هذا القول التسوية بين الإسلام والإيمان منسوب للبخاري، في الواقع هذه نسبة ومنسوب محمد بن نصر، محمد بن نصر يبدو أنه فعلا قال فيه، لكن نسبة للبخاري والله أعلم أنها خبط. كل ما حصل من البخاري أنه بيّن أنه مو كلمة مؤمن، كلمة الإيمان تطلق ويراد به الإسلام أحيانا. حديث ما الإيمان؟ فماذا ذكر؟ ذكر الصلاة منها، فعشان يثبت أن العمل من الإيمان. لم ينفي البخاري أن الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة والإحسان مرتبة وأنها مراتب متفاوتة، والإسلام والإيمان اسمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وإطلاق الكلمة إسلام إيمان يختلف عن إطلاقك أنا مؤمن أنا مسلم، تنزيل الحكم على عينك. ولهذا عن الزهري ماذا قال؟ قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل. هذا تعريف الزهري، هذا اعترض عليه ابن مندى، تعريف الزهري هذا متعلق بشرحه للحديث لما قال لما لا تعطي فلانا وهو مؤمن قال أو مسلم، وتفسير الآية وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني جئتم بالشهادة لكن التكاليف إلى الآن ما جئتم بها، ولو جئتم بها فمن أخبركم أنني قبلتها على هذا الوجه؟ هكذا يقول. ولا نقول لرجل إنه مؤمن باسم الإيمان الذي عليه، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فهو مرجع. ثم بعد ذلك إسحاق يشرح يعني عبارة مشهورة يقول ثم غلت المرجئة حتى صار من قولهم أن قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها أن لا نكفره فيرجع أمره إلى الله بعد إذ هو مقر، فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم. ثم هم أصناف منهم من يقول نحن مؤمنون البتة ولا نقول عند الله، ويرون الإيمان قولا وعملا، وهؤلاء أمثلهم. هؤلاء انقرضوا في طبقة التابعين، ذكرهم عبيد القاسم بن سلام، منهم يعني من نسب لهذا القول مسعر، مسعر يعني جاء في أتباع التابعين، وأيضا نسب القول لبي عبد الرحمن السلمي السلم الكبير صاحب القراءة، يقولون نحن مؤمنون لا نشك في إيماننا. هؤلاء جاءت دخلت عليهم شبهة المرجئة، أنك إذا شككت في بعض إيمانك فقد شككت به كله. لا، الإيمان متجزئ، فتشك في العمل لأنك لا تعرف، ولكن الجزء الثاني ما تشك فيه أصل الإيمان. يقول وهؤلاء أمثلهم، وهذول اللي أمثلهم يعني ممكن ينطبق عليهم نص إسحاق السابق، لكن ما أحد يكفرهم غير صحيح. فكلمة إسحاق واضح أنها جاءت على الغضة وجاءت على يعني التشديد. وهذه الفئة يعني ذكرهم عبيد، وكانوا لا يقولون نحن مؤمنون عند الله، لكن يعني نحن مؤمنون، وأيضا وقع عندهم خلط بين الحكم الدنيا والحكم الأخرى. فيقول لك يا أخي ما دام حنا نعامل معاملة مؤمنين في الدنيا بالصلاة وبالمواريث ليش ما نقول عن أنفسنا مؤمن؟ شوف هذه شبهتهم، مو النبي قال اعتقها فإنها مؤمنة، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد إيش؟ مؤمنة بالله بأصل الإسلام، ما كان يقصد مؤمنة بإطلاق، لأنه أصلا ما رأها تعمل فرائض ولا إنها مع السنة. أيوة، ولكن السنة بيّنت أن الموضوع أنك لا ينبغي أن تطلق مؤمن، لأن هناك حكم أخروي أيضا. فالحين النبي صلى الله عليه وسلم كره، قال أو مسلم، لما قال له مؤمن. يقول: وفرقة يقولون الإيمان قول وتصديقه العمل، وليس العمل من الإيمان، ولكن العمل فريضة والإيمان هو القول، ويقولون حسناتنا متقبلة ونحن مؤمنون عند الله، وإيمان وإيمان جبريل واحد، هذا يسمونهم مرجئة الفقهاء. يقول: فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث أنهم المرجئة التي لعنت على لسان الأنبياء. طبعا الحديث أصلا يعني لا يثبت نهائيا، لكن خلينا نقف عند النقطة الأولى اللي هي غلة المرجئة. قال: من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها أن لا نكفر. شوف معظم الخلافيات مع المرجئة، لهذا ابن تيمية يقول أكثر الخلاف معهم لفظي. إيش معنى كلمة لفظي؟ معناه أنه متعلق بالدنيا بالأسماء اللفظية، ولكنه في الأحكام نحن وهم واحد. يعني مثلا هو يقول عن الزاني مؤمن كامل الإيمان، لكن تقيم عليه الحد، إيه والله قيم عليه الحد. متوعد في الآخرة، إيه متوعد في الآخرة. إن شاء الله عذبه، إن شاء غفر له، نعم إن شاء. ونحن نقول عنه فاسق. يعني حتى هو ممكن إيش يقول، يعني كثير منهم يقول عنه مؤمن وما يقبل شهادة. فلهذا بالشيخ الإسلام يقول الموضوع في أكثره لفظي، لكن أيضا يقول ولكنهم فتحوا الطريق للإرجاء الثاني الأشد. طيب، لكن في موضوع الفرائض، يعني الآن مثلا نحن نرى الصلاة لوحدها مخرجة من الإسلام. طيب الآن إسحاق بن راهويه يمكن هذا أقدم نص يتكلم عن ترك الأعمال بالكلية. طبعا إسحاق لا يتكلم عن ترك الأعمال بالكلية، بل يتكلم عن ترك الفرائض بالكلية. ومن ترك الفرائض لم تقبل منه نوافل أو كان للنوافل أضيع، أنهم لا نكفروا. هذه جزئية في الخلاف مع أهل الإرجاء. طبعا هذه الجزئية حقيقة جزئية ضئيلة في الخلاف، لأنه لو أرجعنا الأمر إلى مسألة ترك الصلاة لكانت مسألة أكبر وأوهم، وإن كان يعني ترك الصلاة من أهل السنة من قال بعدم تكفير ترك الصلاة ولم يرد المعنى الإرجائي، بل عامتهم حتى يرى قتله ويرى ويرى. فهل إسحاق، طبعا المعاصرون اختلفوا في شرح قول إسحاق، منهم من قال إسحاق قال مصرا بقلبه، فكان يقصد أنهم يتكلمون عن الاستهتار، ولكن شرح قول إسحاق أن من لا يفعل شيئا من الفرائض بطبيعة الحال ليس عنده عمل قلبي، لأن العمل القلبي لو كان موجود لأثمر عمل جوارح. فالمرجئة أصلا كان لما نفوا القول عمل الجوارح اضطروا إلى أن ينفوا عمل القلب أيضا. ولهذا تأويل بعض المعاصرين أنه قالوا والله قول إسحاق مصرا بقلبه يريد الاستهتار، هو هذا اللي قاله شيخ الإسلام. قال طيب هو أصلا إنسان ما يسجد لله سجدة ولا يفعل أي فريضة لأنه ما في شيء في قلبه أصلا، لأن هناك تلازم بين الظاهر والباطن، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. إيه، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. طيب أنا أقول أن يوجد إنسان في قلبه رغبة ورهبة وتعظيم وخوف و و و و و ثم هو لا يفعل عملا قط، فعلا هذه نفحة إرجائية، هذا لا يعقل. بل يعني المنافقون كانوا يفعلون. طبعا من المعاصرين من تأول حديث الشفاعة لم يعملوا خيرا قط، وهذه لها مناقشات. فهذا التأول مع مخالفة أصول المرجئة يجعل الأمر أهون، ولكن حقيقة مثل هذه الأبحاث اليوم فاتنة جدا للعوام مع ضعف التدين. يعني تأملوا معي إخواني كيف أن الإمام أحمد رحمه الله ورضوانه كان إذا ذهب إلى الصلاة يخرج معه كتاب الإيمان. يا أخي، لأن الإرجاء ضار للعوام، الإيمان والأشربة ضار جدا، ضار جدا. إنه يعني حتى كثرة بحث المعاصرين في هذه المسألة، يعني حتى مثلا إن تقول للناس الصلاة وبس، تفاهم، والصلاة وهي الحد وهي المش عارف إيش، حتى هذه فيها صياغتها وإظهارها للناس بهذه الصورة فيها نوع من التهوين الذي لا يصلح العامة اليوم. وكثير من طلبة العلم اللي يبحثون المسائل العلمية هم أنصاف عوام وهم مرشحين يكون عوام، وبكرة بعده ممكن ينتكس، ونصف عامي، قلبه نصف عامي، ظاهره نصف عامي، حديثه نصف عامي. والله أنا شخصيا، أنا من تجربة شخصية، والله هذه الأبحاث أمرضت قلبي. والله هذا مثل تارك أعمال الجوارح والحد الأدنى والحد، والله أمرضت قلبي. يعني تخيل أن يصير عندك تصور للنجاة بمجرد أنك تصلي الخمس، بمجرد أن، يعني ما في مشكلة، لكن لما يكون الطرح أنه يا إخوة أنه مكر الله لا يؤمن، وأنك كل ما ضيع ضاع منك، والوعظ اللي تعلمنا عليه واللي التزمنا عليه، وأنه من ضيع النوافل كان بابا للفراض، ومن ضيع مش عارف إيش، وهذا الخرف يعني، هذا جيد يعني، هذا الأمر. وشوف حتى لاحظ كلام السلف دائما إطلاقاتهم إيش، قول وعمل، قول وعمل، قول وعمل. ما جالس يقولك عمل بعدين يقولك العمل الحد الأدنى الصلاة. هذا نوع من التهوين يا إخوة. حتى البحث يعني يقولك طيب يعني أفطر في رمضان وأذكي، والمسألة مو هي مسألة حد أدنى تدخل فيه الإسلام وينتهي الأمر. يعني حتى حديث الشفاعة، انظر حديث الشفاعة بطوله، حديث مرعب. هذه من في قلبه مثقال ذرة باخر الحديث. يعني بعد ما الأهواء طرقت القلوب حتى بلغت القلوب الحناجر، جاك اللي في آخر الحديث هذا، وأنه يعطى الجنة وعشرة أمثالها، ونقاش أبو هريرة وسعيد مثلها وعشرة أمثالها، هجاء في آخر الحديث بعد السياق المرعب اللي ورد بعد ذكر الصراط وذكر وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا. أما أنا أتي وأقتطع هذا الحق الذي لا مشكلة فيه، أقتطعه وأضعه للناس ومجهر عليه ومجهر عليه، من في قلبي مثقال ذرة، من في قلبي مثقال ذرة، من في قلبي طيب مثقال ذرة، هذا احترق، احترق حتى تفحم. يعني يا إخوة لا ينبغي أن يكون للناس، عند الناس فقه في العرض. اليوم نحن في سياقات إباحية وانحلالية فجة فجة، يدافع عن كل فاجر، وأنت جاي تتكلمون بهذه اللغة وبهذه الطريقة، ولا وتشنيع على المخالف وإلى آخره، ويظهر أن هذه هي السنة. يعني حتى مثلا من ضمن السياقات، يعني بعض حديث اللي يستدل بها القدرية، يعني شعبة أيوب يرسل له يقول لا تحدث بهذا الحديث في البصرة. سفيان الثوري يقول كنت إذا ذهبت إلى إلى إلى الكوفة حدثت بفضائل عثمان، وإذا ذهبت إلى إلى إلى إلى الشام حدثت بفضائل علي. لما لهم يلحنون في رواية من تاريخ يلحنون القرآن، فقال لهم لا تحدثهم بحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، علما أن التغني شيء غير التلحين. قال الآخر لا تحدثهم منهم فهموا إيه، لأنهم هكذا. فأنت اليوم تأتي الناس المساجد، الله المستعان، ترك الصلاة فاشن في الأمة، ترك الأعمال فاشن، العقيدة الإرجائية يتكلم بها على الأسئلة بشكل مستمر، الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب، ربك رب قلوب، مش عارف إيش، وتأتي وتبتشي مثل هذا. يا أخي هذا إجرام، والله لو كان حقا نشره بهذه الطريقة إجرام، فما بالك أنه هو بحث أصلا باطل. يعني كأنك جالس عند روافض وفاتح كتاب في فضائل أهل البيت وتقرأ عليه، وإذا واحد كلمك قلت يا فضائل أهل البيت، أنت مهاجم فضائل أهل البيت، أهل البيت محمد، أنت فيك ناصبي، أنت لا يا أخي، هم هؤلاء ما هم لا ينقصهم هذا، هم لا يحتاجون هذا، هم يحتاجون العكس. إيه طيب، ولا يصلى خلف الجهمية، طبعا هذا الله المستعان، يعني هذه فتوى وله تفصيل أيضا، والأخ عادل يبدو مو عاجب التفصيل، راح جاب المطلق بس، وهذه عادة حقيقة في هذا الشيخ في أبحاثه الله المستعان، ينقي ينشط شيء ويحطه والأمور الثانية يغلس عليها. عموما، ومن قال الكلمة فقط من غير نطق فهو جهمي. الآن الإرجاء اللي حنا اليوم نتحدث عنه، إرجاء المرجئة الأوائل انقرض، اليوم الموجود إرجاء الجهمية بس. اللي قال عنه إسحاق فهو جهمي، هذا مذهب الأشاعرة والماتريدية اللي يقولوا الإيمان التصديق بس. يعني شفت المرجئة اللي لعنت على الإسلام 70 نبي، الأشاعرة والماتريدية أشار منهم، اللي يقول لكم أهل السنة. يعني بل تجد الرازي السبكي يعترفون، يقول لك مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، مذهب حنيفة أصحابه أن الإيمان قول بلا عمل، ومذهبنا أن الإيمان القول التصديق فقط، يعني حتى القول أخرجه. معقول أخرجه القول؟ نعم أخرجه القول. الشاعر ماتريدي السبكي، السبكي في طبقات الشافعية، والرازي في تفسيره، وكثير منهم حتى ابن تيمية نص على هذا، قال دائما يعترفون أنهم مخالفون لمذهب الشافعي في الإيمان. طيب حتى الطحاوي يقول لك العقيدة الطحاوي، العقيدة الطحاوية، الطحاوي قرر قول أبو حنيفة وأصحابه الإيمان قول بلا عمل، هم حتى القول عاد شالوه. طيب معقولة؟ هي نعم معقولة. يعني هل هم يعتقدون أن المصدق بقلبه يكون مسلما مؤمنا؟ يقول لك نعم ويدخل الجنة، ولكننا نطالبه بالشهادة، كما في شرح جوهر التوحيد، نطالبه بالشهادة من باب إجراء الأحكام الدنيوية. يعني هم يقولون أنه عند الله ناجٍ حتى لو أظهر، طبعا قولهم متناقض جدا، يعني يقولك إذا مؤمن بباطنه ولا يظهر الإسلام لكنه مؤمن بقلبه، طيب هو مؤمن بقلبه لابد أن يظهر نواقض، لابد أن ينتسب لملة غير ملة الإسلام، وتجدهم يقولون بهذه النواقض، انظر التناقض، ثم يجوزون نجاته في الآخرة. فلا أدري النواقض، وبعضهم يقول ما فعل هذه النواقض إلا لأن قلبه مكذب، ثم فقولهم متناقض جدا. الشاهد أن هذا النوع من الإرجاء اللي هو إرجاء ماتريدي وإرجاء الأشعري، وليس كل الأشاعر عليه، لكن حقيقة غالبهم عليه. يعني تخيل أن هؤلاء اللي أحيوا مذهب الجهمية بالإيمان، وابن حزم يقول المذهب مذهب الجهمية، وابن تيمية يقول المذهب مذهب الجهمية، وابو يعلى يقول مذهب مذهب الجهمية، ثم يقال أن هؤلاء هو أهل السنة، ثم يقال يعني هم مذهبهم تجاوز مذهب المرجئة، يعني حتى قالوا عبيد القاسم السلام قولهم أكفر من قول إبليس في هذا الباب. طيب الآن اتركنا الآن من عذرك لهم في مسائل الصفات وغير ذلك، ما تصنع في إشكاليتي في مسائل الإيمان؟ هذا الإنسان اللي يقول لك الحنابلة أهل السنة ثلاث طوائف، الأشاعرة الماتريدية والأثرية. طيب حنا نحن الأثرية إيش عقيدتنا في الإيمان؟ قول وعمل واعتقاد. الأشاعرة الماتريدية إيش عقيدتهم؟ التصديق، يعني وفضلاءهم مرجئة بس، كبارهم فضلاءهم مرجئة بس. طيب مذهب أحمد، جيب لي بكتب الفقه عندنا كرواية مذهب الشافعي غيره غيره غيره، كيف يتعاملون مع المرجئة؟ يعدونهم من أهل البدع. يعني حتى ابن تيمية قال عن حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة السلف بدعوه، ابن عبد البر قالوا بدعوه على هذا القول، يتكلمون في الصلاة خلفهم، في قبول شهادتهم، في غير ذلك، حتى من يقبل الصلاة خلفهم شهادة وشهادتهم غير ذلك يذكرهم في باب إيش؟ باب الصلاة خلف أهل الأهواء، شهادة أهل الأهواء كذا أهل الأهواء. وهذا من أعظم التلاعب اليوم. طبعا ليس كل من انتسب للأشعري على هذا المذهب، لكن غالبهم، بل هذا مذهب الباقلاني. وهناك رسالة لأبي يعلى اللي هو أيقونة الحنابل المتأخرين في مسائل الإيمان، ويقرر أنه دول الجماعة مذهبهم مذهب تجاه، بل مشهور مذهبنا اللي هو في مذهب الحنابلة كلام المجد موجود في الأنصاف وفي الفروع وغير ذلك، وهم يذكرون أمثلة على البدعة المكفرة، يقولون من قال الإيمان التصديق. طبعا الإيمان التصديق والإيمان المعرفة قول واحد، يعني هو قول جهم، لأن المعرفة والتصديق معنى قائم في القلب لا يزيد ولا ينقص. حتى مثل الباقلاني ماذا يقول؟ الباقلاني ماذا يقول؟ يقول التصديق في القلب عرض، والأعراض غير قابلة للزيادة والنقصان. من تناقضاتهم، انظر إلى هذا التناقض، ماذا يقولون؟ يقولون أخبار الآحاد تفيد الظن، والمتواتر يفيد القطع، وجمهورهم يقولون أن الآحاد إذا اقترنت به القرائن أفاد القطع. طيب القطع واليقين اللي هو هذا العلم القلبي، يقولون العلم النظري والعلم الضروري، هذه ليست أعراض مثل التصديق، بل هي تصديق، ليس كذلك؟ أنتم تقرون بزيادتها ونقصانها، لأن الأحاد يفيدك شيء والمتواتر يفيدك شيء أقوى منه، الأحاد العادي يفيدك شيء والآحاد اللي اقترنت به القرآن يفيدك شيء أعلى منه. إذا كيف تنكر التفاضل القلبي؟ ولهذا مثلا شيخ الإسلام شو يقول؟ يقول أن الأشعري والباقلاني نصر مذهب جهم في الإيمان كل وضوح. بعدين شو يقول؟ يقول الذي كفر به السلف. طيب ناس نصروا المذهب اللي كفر به السلف هم شو يصيرون؟ يصير عندهم بدعة مكفرة، يصيرون أئمة أهل السنة، يصيرون لم يكفرهم أحد باتفاق. هذا السلسطة اللي موجودة برسائل موقف الشيخ السامي الأشاعرة مش عارف إيش والخرابيط هذه، ويصير لم يكفرهم أحد ولا نعلم أحد كفرهم. شلون لا تعرف أحد؟ المرقضاة والمفتين اللي ألفون كل ربع. إيه لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.